وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وثمود فما أبقى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فغشاها ما غشى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا